سائلة تسأل فضيلة الشيخ محمد وتقول: ما حكم العمرة في شهر رجب؟ العمرة في شهر رجب كالعمرة في شهر جمادة وفي شهر ربيع وفي شهر صفر وفي شهر محرم، ليس للعمرة في رجب مزية، فهو كغيره. ما ورد شيء عن السلف يا شيخ أنهم يكثرون من العمرة في رجب؟ لا ما ورد، لكن ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر الناس أن يأتوا بالعمرة في رجب، لأن رجب هو مبتدا النصف الثاني للسنة. أحسن الله إليكم. يحب رضي الله عنه أن يكون البيت معمورا الله أكبر في وسط السنة وفي آخر السنة، في آخر السنة في الحج